الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه. هو المتصرف في الملك المدبر للأمر المستحق لجميع أنواع العبادة، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والصلاة والسلام على سيد الخلق والورى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، سيد الأولين والآخرين، ورحمة الله تعالى للعالمين، واختصه الله تعالى بالشفاعة العظمى يوم الدين، وهو أول آخذ بحلق الجنة، ولا تفتح الجنة لنبي قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال في حديثه الشريف: إن في الجنة 120 صفا، 80 منها لأمتي و40 لسائر الأمم. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الجنة وأن تكتب لنا جوار حبيبك المصطفى في الفراديس العلى برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي ما كان من مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب، وبينا أن بني المطلب انحازوا وانمازوا لبني هاشم، وكفار بني هاشم وبني المطلب انحازوا إلى المسلمين منهم ليمنعوهم من ظلم قريش وبطشها، وتحملوا معهم مع الخلاف في الدين، تحملوا العنت والشدة حتى شاء الله تبارك وتعالى وأخبر رسوله صلوات الله وسلامه عليه بما كان من أمر الصحيفة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبا طالب بعد قصيدة عصماء كتبها أبو طالب، بين من خلالها أنه لن يسلم ابن أخيه أبدا، ومع تصديقه واعترافه بنبوة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وبين أنه كموسى عليه السلام، بين في شعره الذي قرأناه في الأسبوع الماضي أن رسالة محمد صلوات الله على محمد وآله كرسالة موسى، وأنه مرسل من قبل الله كما أن موسى مرسل من قبل الله. هذا إقرار أبي طالب وتصديقه مع اعتراضه، إلا أن يموت على ما كان عليه عبد المطلب، لكنه أقر بالنبوة وصدق بها، لكنه مات على غيرها. قال: أخشى الملامة وأخشى السب، لكن اعترف ومات على إنكاره، مات على ما مات عليه عبد المطلب. ومع هذا وذاك، سعى السعاة في فض الصحيفة الظالمة بعدما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبا طالب، لأن الله تعالى أرسل عليها الأرض فمحت ما فيها عدا اسم الله تبارك وتعالى. فخرج أبو طالب وهو في موضع التحدي يخبر الذين نقموا على بني هاشم ونقموا على المسلمين، يخبرهم بما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله يوحي إليه أوحى إليه بأن ما في الصحيفة امحى غير اسم الله تبارك وتعالى. إن أردتم أن تعرفوا فافتحوا في الصحيفة. أبت قريش، أبت إلا أن تبقى على المقاطعة. سعى السعاة كأبي المختري والمطعم أو المطعم ابن علي وهشام ابن الحارث، مجموعة هم خمسة من قريش، خمسة من قريش ممن يتألمون لألم الضعاف، ممن يؤلمهم جوع الجائع. هؤلاء الخمسة نفر مع كونهم كانوا على الكفر إلا أنهم كانت فيهم مذائح، هذه المذائح يعني الصفات وخصال طيبة، خصال فيها النجدة، فيها السماحة، فيها المروءة. قام الخمسة على قريش، وفي النهاية انصاعت قريش لكلام الخمسة، فجاءوا بالصحيفة، فلما فتحوا ما فيها وجدوها مطموسة، ما فيها ممحو غير كلمة باسمك اللهم. وعند ذلك كان الإفراج، تم الإفراج وتم إخراج بني هاشم وبني المطلب من الشعب، وعادت الحياة إلى مجاريها. لكن من سلبيات المقاطعة تأخرت العافية عند أبي طالب وعند أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاه. حصار 3 سنوات، تغير فيها الأكل، تغير فيها الشرب، تغير فيها الكساء، تغير فيها كل شيء، تغير فيها كل شيء بمثابة السجن، بمثابة السجن. ومن ثم انتقصت العافية عند أبي طالب، وانتقصت عند السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاه. بعد الحصار مات أبو طالب، مات أبو طالب، ثم ماتت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاه. أيهما سبق الآخر؟ ليس هذا موضوعنا، ليس هذا موضوعنا الذي نتكلم فيه، لكن كلاهما مات بعد الحصار، كلاهما مات بعد الحصار. حتى أن بعض شراح السيرة سموا العام عام الايه؟ الحزن. يعني هذه تسمية سماها الشيخ البوطي، لا نبحث في هذا، لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتشاءم، وإنما كان يعجبه الفال الحسن، وما كان يتطير صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عنده فرصة لتضييعها في حزن أو في يأس أو في قنوط، إنما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه على أمل في الله وثقة كبيرة في وعد الله بأن الله سينصر دينه لا محالة. ولذلك كيف نسمي العام عام الحزن وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بمعذب يقول له ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. إذن هذا الكلام يفيد بأنه كان على أمل بأن المستقبل له ولأمته من بعده، فكيف ييأس وكيف يقنط وكيف يسمي العام عام الحزن؟ لذلك هي تسمية سماها المؤلف، يعني لعل عنده يعني علة في التسمية، لكن هي تسمية غير وجيهة، تسمية غير وجيهة. نعم زاد الألم على سلاء، زاد، لكنه ما فقد الثقة في الله أبدا، ما فقد الثقة في الله أبدا. ولذلك بعد هذا تضاعف الأمر على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كان أبو طالب يصد، وكان بنو أسد من أجل خديجة رضي الله عنها وارضاها يصدون. حكيم بن حزام هو من جملة الخمسة، من الخمسة الذين ساووا في نقد الصحيفة. كل هؤلاء كانوا منعة وكانوا ظهرا بعد الله تبارك وتعالى لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وللمسلمين. بعد موت النصيرين ازداد الألم وتضاعف الأذى، وانكشف المسلمون فعاد الأذى كما كان أولا. جاءت أم جميل تعرض بالنبي عليه الصلاة والسلام، تتكلم كلاما سيئا، تقول مذمما، يعني بدل ما تقول محمد تقول ايه؟ تقول مذمم. قلينا ودينه أبينا. فالرسول صلى الله عليه وسلم جالس وفي جواره الصديق رضي الله عنه وارضاه، والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع والصديق يسمع، تقول هذا الكلام فلم ترى إلا الصديق ولم ترى النبي عليه الصلاة والسلام. جالس بيقرأ ما أوحي إليه من كتاب الله، وذيك بتقول له كده، بتقول له يا أبا بكر أين صاحبك؟ شوف امرأة، يعني مش عايزين نقول من كفر الله، لا ده أصعب شوي، أصعب أصعب بكثير، جاي ترمي بلاها، بتقول له يا أبا بكر أين صاحبك؟ ثم لا تقول مذمما قلينا ودينه أبينا. فسيدنا الصديق رضي الله عنه وارضاه ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ما كأنها ما رأتك، قال لقد أخذ الله بصرها عني. وكنت قرأت في التفسير أن الله تعالى أنزل في هذا قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا في الإسراء، قالوا من سبب نزولها أن أم جميل بنت حرب لما جاءت وسلم إيه يعني بأسلوبها الساقط تتكلم بالكلام الساقط، رأت الصديقة ولم ترى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان منشغلا بقراءة ما أوحي إليه. ومع هذا وذاك جعلت تقول، وسيدنا الصديق يقول يا رسول الله هي كانت بتقول إيه؟ قال يا أبا بكر هي تذم مذمما، أما أنا محمد، أنا محمد، هي قالت مذمم وأنا لست بمذمم إنما أنا محمد. ومع هذا كله هذا يدل على إيه؟ شدة جأش النبي عليه الصلاة والسلام وقوة صبره وتحمله، وقوة صبره وتحمله. وبالصبر يأتي الفرج، وبالصبر تزاح الشدائد، وبالصبر تفك الأزمات. فالصبر هو حل ميسور لكل مشكلة يعني معضلة، كل المشكلات والمعضلات الصبر حلها، الصبر مفتاحها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال في القرآن يا محمد انت كذبت، لطالما كذبت رسل من قبلك، طب وعملوا ايه؟ فصبروا. تمام. وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من ايه؟ من نبأ المرسلين. يعني يا محمد فرجك ونصرك ومستقبلك ومستقبل أمتك في الصبر وتحمل الأذى. إذا ما صبر وتحمل أعقبه الله تعالى الفرج، والفرج في النصر، والفرج في النصر. ثم قال الله تعالى ولا مبدل لكلمات الله، الكلمات هنا بمعنى سنن، السنن سنة الله في خلقه، سنة الله في خلقه، أن من صبر وتحمل على ما أوذي في ذات الله تعالى أعقبه الله تعالى نصرا مؤزرا. هذه سنة الله في عباده. ولذلك قال ولا مبدل لكلمات الله، فلله سنن لا تخطئ أبدا، لله سنن لا تخطئ أبدا. ومن ثم قوي عزم النبي عليه الصلاة والسلام، قوي عزمه. ثم بعد هذا وذاك لما ضاق به الأمر ذرعا في مكة تركها وأتت طائفة عساه أن يجد تربة صالحة لدعوته، فلما أتت طائفة ابتلاه الله تعالى بلاء شديدا، بلاء شديدا ما كان من أهل الطائف أنهم قدموا له القرى، لا، إنما ما كان منهم إلا الزيادة في والتفنن في إلحاق الأذى بالنبي عليه الصلاة والسلام. زادوا على ما فعل أهل مكة، زادوا في السوء، أغروا به السفهاء. تعرف يعني إيه أغروا به السفهاء؟ سلطوا عليه الصغار، سلطوا عليه الصغار، ونعوذ بالله من سفاهة السفهاء. الصغير بقى لما يبقى مش يعرف الناس يقوم بيحدف طوب، هو عارف حاجة الصغير؟ ما عنده عقل، ده بطوبة وده بالجيلة وده مش عارف ايه. آذوا النبي إيذاء شديدا حتى أدموا عقبيه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه، من كتر تحديف الطوب يعني عقبيه نزل منهما الدم الشريف، الدم الزكي. فاستدار النبي عليه الصلاة والسلام عن الطائف وأراد أن يرجع إلى مكة، فأرهقه فعل السفهاء. لما أرهقه جلس في ظل حائط، في ظل حائط، فرآه صاحب الحائط فرق له وأخرج له ثمرا من ثمر حائطه، وخرج الثمر في يد رجل يقال له عداس، يقال له عداس، فخرج فأتاه صلوات ربي وتسليماته عليه، فرآه وقد علاه الرهق، فلما أعطاه قال بسم الله حتى يطعم. فلما سمعها عداس استغربها، ما قلت؟ قال قلت بسم الله. قال وما هذا؟ قال أنا أسمي وأقول بسم الله الذي أرسلني. قال من أي بلاد أنت؟ قال أنا من نينوى. قال بلد أخي يونس ابن متى؟ قال وما علمك بيونس؟ قال هو نبي وأنا نبي. فانكب عداس على قدم النبي عليه الصلاة والسلام يقبلها. لما انكد على قدمه الشريفة ليقبلها، دل هذا على اعترافه بنبوته صلوات الله وسلامه عليه وإقراره بها. ولما أقر بالنبوة وأسلم وبايع النبي عليه السلام كتم إسلامه وانقلب إلى سيده، وانقلب إلى سيده بعدما علم أنه لم تزل للنبوة امتدادها بين الورى، وعلم أن النبوة الخاتمة في العرب. هنا لما عاد النبي عليه السلام بعد الجلوس تحت الحائط عاد بزيادة أم عاد بنقصان؟ عاد بزيادة، يعني لم يعد فاشلا كما قال بعض إيه؟ بعض المنتسبين للدعوة في العصر الحالي. كان من فترة كده يعني هو خير التعبير، ولكن الإعلام دائما الإعلام يعني ممكن يتناول الحدث ويفعله بإرادة سيئة، إن لم تكن إله إلا إرادة واحدة أن يوقع بين الدعاء كفاية، يبقى برضو إيه اشتغل وإيه وعمل شغل. ومن ثم قال مقولته واعتذر بعدها، قال فشلت رحلة النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف. هو ما فشل لأن عداس أسلم، وعند عودته من الطائف أسلمت الجن، أسلمت الجن، ونزلت فيها سورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من جن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ثم لما اقترب من مكة أراد أن يدخلها فمنع، منعوه، قال يا أخي احنا ارتحنا من أذاك، جاي تعمل إيه؟ فوافق حال مجيئه وجود المطعم أو المطعم ابن علي، وكان مشركا لكنه كان من أهل المروءات، كان من أهل المروءات. فقال يا أهل مكة إن محمدا بن عبد الله في زمامي وجواري، في زمامي وجواري. فانكف عنه الناس وابتعد. تأمل، هذا كافر مشرك، وقبل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى مكة ثانيا في جوار رجل مشرك، في جوار رجل مشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أوفى الخلق، وكان أشرف الخلق. من الشرف خلق الوفاء، خلق الوفاء لا يكون إلا في شريف، شوف لا يكون إلا في شريف من البشر. لذلك لما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، لما أصبح صاحب قوة وأصبحت عنده دولة، وآل الأمر ودال بينه وبين قريش، فألحق بقريش هزيمة ما رأوا مثلها في التاريخ، تحدث بها العجم، تحدث بها الفرس والروم، تحدث بها العالم، وكان لقريش قتلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو كان المطعم بن عدي حيا ثم جاءني في هؤلاء المتنى لوهبتهم له. لماذا؟ لتكون يدا بيد، ليرد معروفا بمعروف. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جدير بمن يحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمثل بأخلاقه. نرجع إلى وفاء النبي عليه الصلاة والسلام، بدل من نكران الجميل والكفر بالمعروف، من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الاعتراف بالمعروف وفعل الخير مع فاعل الخير، وفعل الإحسان مع فاعل الإحسان، ودفع السوء عن الذي دفع السوء. هذا هو ما قاله في حديثه: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. الخلاصة: دخل النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه مكة في جوار المطعم ابن عدي، ثم لما جاءها وقد علاه ما علاه من الكرب، علاه ما علاه من الرهق، اهتم هما زائدا عن الحد لدعوته لدين الله تبارك وتعالى. من رحمته بالناس خاف عليهم عذاب الله، خاف عليهم عذاب الله. جلس، فأتاه بعد جلوسه رجل مشرك عقبة ابن أبي معيط، وكان قد صنع طعاما وأراد أن يدعو إلى طعامه أشراف مكة، فدعا أشرافها من أهل الكفر، غير أن أشرف الأشراف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فعقبة في نفسه تحدثه نفسه: يا عقبة، إنك جمعت الأشراف الذين هم على حالك، لكن لماذا تخلو جلستك ويخلو بيتك ولا يجلس على طعامك أشرف الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ كنتم تعترفون بشرفه في الجاهلية قبل الإسلام، سودتموه عليكم، رأستموه أمركم، ألم تجتمعوا عليه في أن يضع الحجر في موضعه؟ ما حملته منكم طائفة وحدها، إنما لما حكمتم أول داخل فكان هو أول الداخلين عليكم، وأشار عليكم بأن تحملوه في عباءة، وكل قبيلة تحمل من طرف، ثم في النهاية ارتضيتموه أن يحمل بيده الشريفة الحجر. ما حمله أحد، هو الذي حمله ووضعه في محله. أما دل هذا على أنهم رأسوه عليهم، وهم كانوا يعترفون بفضله وبشرفه وبصدقه وبأمانته، ما كذبوه على أنه كاذب، لا، إنما كان التكذيب له من قبيل المكابرة، من قبيل ما كان عليه آباؤه. قلت: أبو طالب صدقه واعترف بنبوته وقال فيها قصيدة عصماء، لكنه خشي المسبة وقال: أموت على غير ما مات عليه عبد المطلب، لا، بل أنا على ملة عبد المطلب. والأخلص بن شريق وأبو جهل لما اجتمع وجها لوجه وتجادل وتناقش في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال الأخنس لأبي جهل: ما تقول في محمد؟ قال: واللات والعزى إني لأعلم أنه نبي. قال: فلما تكذبه؟ لم تكذبه؟ فبين علة التكذيب. قال: لقد تسابقنا نحن وبنو هاشم وتنافسنا، فأخذوا السدانة والحجابة وأخذوا السقاية وأخذوا، ثم في النهاية منهم نبي. ما عادش خلاص غير كده، احنا لو قعدنا نعمل ما في وسعنا ممكن ناخذ السقاية، ممكن نوازيهم في الشرف في أمر آخر، لكن النبوة من أين يأتينا نبي وهو آخر الأنبياء؟ إذا تكذيب أبي جهل لم يكن تكذيبا من قبيل التكذيب، إنما التكذيب من قبيل الحسد، من قبيل الحسد. لذلك الله يقول في القرآن: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذا عقبة ذهب إلى رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه: يا محمد، صنعت طعاما وأريدك أن تأتي إلى بيتي. فقال: سآتيك. وما رد النبي عليه الصلاة والسلام دعوة أحد دعاه. ولذلك في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت. هو الكلام ده مكرر ولا إيه؟ لا مش مكرر، لأن الكراع غير الذراع. الكراع اللي احنا بنسميها الكرشة، الكرشة والسقط، والذراع ده أجمل اللحم، الكتف. طيب، والكتف اللحم الغالي بيشتريه الأغنياء، والكرشة بيتفي بها الفقراء. يعني مراد النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعاني فقير لأجبت كما لو دعاني غني لأجبت. ما كان صلى الله عليه وسلم يرد دعوة من دعاه. لذلك لما دعاه عقبة لبى دعوته وأتى بيته، ثم عند الطعام اشترط على عقبة شرطا، والشرط يساوي الحياة كلها. شوف، يساوي الحياة كلها. قال لعقبة: لن أطعم طعامك حتى تشهد أني رسول الله صلى الله على محمد وآله. فطبعا عقبة الشرط ده شرط مش سهل، وعقبة كان بيفهم. لو عقبة يعني رفض الشرط لن يطعم النبي عليه الصلاة والسلام طعامه، وعند ذلك سينتقل الخبر إلى خارج بيته يفضح بين العرب. وقد كان من شهامة العربي إذا أتاه الضيف وخرج بلا طعام تقوم الدنيا وتبقى معرة. لو جم من غير ما أخذ واجبه تبقى معرة، يفضح فيها الايه؟ صاحب الدار. والسلام ومن ثم يعني قال له الشرط لا، أو ايه رأيك؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. أسلم عقبة ابن رميط اللي كان بيرمي عليه ليه؟ لزبالة. طيب، أبو جهل بحر له كده، وأبي بن خلف بحر له كده، قعدوا يبحروا له كلهم كده، وفي الآخر قالوا له إيه بقى؟ بعد ما الناس أكلوا وسار قالوا له: لن نكون لك أصحابا بعد اليوم، اختار إما نحن وإما محمد، أنت بالخيار، يا يعني نبقى احنا اصحابك يا اما صاحب محمد وانت مش مننا. نظر عقبة في امره فانصاع لكلام الشياطين، قالوا: خلاص ما تزعلوش، ما راحتش بعيد. قالوا: لن ناتيك حتى تاتيه وترد عليه كلمتك. فاتى عقبة للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، امنت بك اول النهار وها انا بك في اخره اكفر. وفعل فعلته الذميمة والسيئة، فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنزل في هذا القرآن: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. نزلت في عقبة ابن أبي معيط لما أسلم في أول النهار وكفر في آخره، ثم عاد ورجع إلى إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام. فالظالم الذي سيقضم يديه في القيامة هو عقبة ابن أبي معيط ومن سار على نهجه، ومن سار على نهجه. من بعدها أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك ما كان عليه من ضعف، طمع في الخلاص، اشتدت وتأزمت جدا، تأزمت. وكلما تتأزم كلما يقترب الفرج، كلما تزيد تأزما كلما يقترب الفرج. لذلك حال تأزمه في كتب السيرة أنه دعا بدعوات، الدعوات كلام طيب، لكن الرواية لم تثبت يعني كرواية، لكن الحديث الدعاء هذا يجوز أن يدعى الله به؟ يجوز. قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواري على الناس، تمام، إلى آخر دعاء، دعاء جيد وكلام طيب جدا، ويصح التعبد الله به في دعاء في دعائنا، لكن الرواية لم تثبت يعني كرواية حديثية. على أي من بعدها أتى فرج السماء، أتى الفرج وهو في المسجد الحرام بين النائم والإقظام، يعني إيه إحنا بنسميها إيه؟ لا يعني كده في التعسيلة دي، جاءه الملك، جاءه الملك وقال له يا محمد يلا على فين؟ قال له على كرامة ربك، الله يريد أن يعليك، يريد أن يرفع قدرك. فأخذه، جاءه بدابة فوق الحمار ودون البغل، فوق الحمار ودون البغل، مش فوقه معناها راكب عليه، معناها يعني جسمه أضخم شوية من الحمار كرمكم الله، وأقل شوية من إيه؟ من البغل. وقال له اركب، قال له على فين؟ قال له اركب. فركب أردفه خلفه، يعني ركب النبي عليه الصلاة والسلام خلف جبريل على الدابة، الدابة اللي هي البراق. ثم سار به من مكة إلى الشام، إلى الشام. طيب لما سار إلى الشام، الشام مصطلح يطلق على فلسطين، الأرض سوريا لبنان، وهذه الأربع موجودة من عصر النبي عليه الصلاة والسلام وقبل عصره. لبنان باسمها، لبنان باسمها كانت تسمى لبنان برضو، فما الترتيب؟ طيب لكن تسمى لبنان، لكن هي من الشام، هي من الشام. والأردن تسمى الأردن، وكان عليها ملك، وأنه أرسل له، أرسله برسالة سنة 7. الخلاصة أتى الشام تحديدا في فلسطين، تحديدا من فلسطين في المسجد الأقصى. وهو في المسجد الأقصى عند النزول ربط الدابة في الحلقة، ثم دخل المسجد، فجمع الله تعالى الأنبياء عليهم جميعا الصلوات وأتم التسليم، جمعهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وصلى النبي صلوات الله وسلامه عليه بهم إماما. يقول الله هو الصلاة كانت فرضت، نقول له ما كان بيصلي قبل ما تفرض الصلاة، مش كان بيصلي؟ يتحنف على ملة إبراهيم، ما هو الصلاة موجودة من بقايا ملة إبراهيم، ما هو كان عند عيسى عليه السلام صلاة كما كان عند موسى صلاة، وهكذا في كل نبوة ورسالة فيها الصلاة، لكن ميزنا نحن بالكيفية، ميزنا بالكيفية. ما هو الوضوء يا جماعة، مش كان في وضوء؟ هو قادم من الطائف، مش كان معاه مين؟ كان معاه زيد بن حارثة، وكان معاه مين تاني؟ عبد الله بن مسعود. مش دخلوا اسمها ايه؟ زمزمية؟ لها اسم توصف شرعي كده، لا من الخربة، إداوة أو المزادة، إداوة أو مزادة، ما هو برضو يعني إناء من جلد، إناء من جلد، بس جلدة عنزة، أما جلدة الخروف بتبقى قربة، جلدة البعير قربة. الإداوة اللي هي تساوي الزمزمية، أتاه بالإداوة فتوضأ، مش توضأ؟ طيب هو صلى لم تفرض بعد، فكيف توضأ؟ ما هو الوضوء موجود من الشرائع السابقة. أما هذه الأمة ميزت في الوضوء بالكيفية والأثر، ميت بالكيفية والأثر، أثر الوضوء المترتب عليه اللي هو الغرة والتحجير. شنو عصام قال كده؟ قال إن هو يوم خيمة سيعرف أمته. قالوا بماذا؟ قال يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. ما الأمم السابقة كلها توضعت لكن لا يأتون بأثر الوضوء، ولا يأتي بأثر إلا مين؟ إلا أمة البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الوضوء كان موجودا، كان موجودا، لكن الكيفية اختصت بها هذه الأمة، وأثر الوضوء اختصت بها هذه الأمة. كانت الصلاة موجودة لكن الكيفية مختلفة، الكيفية مختلفة. كان يصلي في أول النهار وفي آخره، في أول النهار وفي آخره، لكن بعد الإسراء علم الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى آخره، وكان يصلي ركعتين، ثم من بعدها زيدت الصلاة إلى إيه؟ إلى أربع في الحضر وأقرت في السفر. الخلاصة صلى بالأنبياء في المسجد الأقصى، ثم عرج به جبريل من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، إلى السماوات العلى، مر بكل سماء مع سابق الترحيب من ساكنيها بالنبي عليه الصلاة والسلام. لما وصلوا إلى السماء الأولى طرق جبريل باب السماء، من بالباب؟ قال جبريل، ومن معك؟ قال محمد صلوات الله على محمد وآله. قالوا أو أرسل إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا به ونعم المجيء جاء، ونعم المجيء جاء. فلما دخل السماء الأولى رأى بها آدم عليه السلام، ورأى عن يمين آدم أسودة وعن يساره أسودة، فقرأ السلام على آدم، فرد آدم السلام عليه، قال عليك السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم دعا له بخير، فلما رأى ما على يمينه وما على يساره أدهشه ما رأى، فسأل جبريل ما هذا يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين عن يمينه هم أهل الجنة من ذريته، والذين عن يساره هم أهل النار من ذريته. ثم صعد إلى السماء الثانية، وجد فيها مين؟ وجد فيها من؟ سيدنا مين؟ في السماء الثانية يا رجل، في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام ابناء الخالة. فسلم عليهما، فرد عليه السلام ودعا له بخير. ثم السماء الثالثة، خلينا شوي خلينا شوي، مر بالسماوات سماء سماء مع ترحيب أهلها، حتى على السماء السابعة. وفي السماء السابعة رأى السدرة التي تسمى ايه؟ بسدرة المنتهى. وجبريل عليه السلام توقف، وسار النبي عليه الصلاة والسلام في بحار الأنوار، سبق جبريل عليه السلام. في الخلاصة أطلعه الله على الجنة ورأى من فيها، وأطلعه الله على النار ورأى من فيها، ثم رأى البيت المعمور الذي في السماء، ورأى إبراهيم عليه السلام يجلس مسند إليه، ثم فرض الله عليه الصلاة 50 صلاة. وعند قفونه ورجوعه مر بموسى عليه السلام، قال يا محمد بأي شيء خصك الله؟ قال خصني 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فعاد وما زال يسأل التخفيف، قال في الحديث حتى استحييت، قال ما زلت أسأل حتى استحييت. فبعدما فرض الله 50 أقرها 5 صلوات في العمل و50 في الأجر والثواب. فعاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة مرة ثانية. درس مرفوع إلى الأسبوع القادم.